وتدي للست دي حقن الكوليسترول، ما تزعقش حقن الكوليسترول ولا انجازه ولا مكلفه ولا حاجه خالص، دي حقن الكوليسترول كلها عدي علينا كده بعد الاسلام. معظمهم سكرهم حاجه خالص. ايه اللي حصل؟ وفي واحده مثلا ممكن تيجي تقول لك انها جالها بيجي، جالها بيجي اسمه ايه؟ يبقى ده معناه ان كان في ده معناه ان كان في اندوميتريوم فاعل طيب، يعني معناه ان كان في اندوميتريوم اشتغل عليه الايستروجين وكان بروليفرز. وانا لما اديت قرن البروجسترون حولته الى سكرين، ولما بطلت البروجسترون حصل له مشاكل. يعني لو خلاص ان في واحده فوز من الفوز المفروض ست فوز من الفوز الاندوميتريوم بتاعها بيبقى ضابط. اديت البروجسترون ما اديتش البروجسترون ولا عبرت ده ضابط اندوميتريوم حاجه. انما لو جالها وتروح دي ده معناه لا انه فاكر، ده معناه انه بروليفرز. بروليفرز بيبقى فيه اكتيفيتي، فيه سام ابنورمال اكتيفيتي في الموضوع. بالنسبه للسن ده يعني كنت نقول ان مش مفروض يبقى فيه بروليفرز. يبقى اللي هيجي لها وتروح دي خلاص بقى خلي بقى خليك شعر جنب، خليك شعر جنب هنا وعند ده ايه؟ فراكشنال سيرم. ده اسمه بروجسترون كانستر. يعني شوف بروجسترون هيعمل فيهم، يعني جيب لهم النور دي ولا لا؟ ودي القصه بتاعت الجوال دي بقى. دي فكره الجوال دي بقى. طيب ما ايه بقى عن الاولي دايجنوزس نفسه بتاع الاندوميتريا كارسينوم؟ دايجنوزس بتاع الاندوميتريا كارسينوم بيعتمد على شكل البيشنت. الاول شكل البيشنت. البيشنت هتلاقي ايه؟ تعرف تقول ايه شكلها؟ العيانه بتاعت الاندوميتريا كانت هم شكلها كده. واحده سنها الاول سنها يعني اواخر الخمسينات تكون 60 سنه حاجه كده. دي حاجه. ثاني حاجه وات ابوت الثالث؟ ده انه مرتبط بالايكو. زي ما بيقول نالي بارا او لو بارا. وبعدين هتبقى اوبيس بروبلي اوبيس واحتمال مش بطال انها تبقى هايبر تنسر وكمان دايرتك. هما ليهم منظر كده، ليهم صنبة، ليهم شكل معين فاكر من كده. وده اللي اوقات المسؤولين في الورن يقول لك العيانه شكلها ايه؟ شكلها ايه ده ما يقصدش هي بتشتكي من ايه؟ شكلها ايه التايب اوف بيشنت منظرها الفاتر بتاعها شكلها ايه؟ يوجوالي اواخر الخمسينات تبدو 60 يوجوالي اوبيس هايبر تنسف دايباتيك نالي جرافيلا او لو فارتي. والمنظر ده عندنا في مصر هنا كتير شويه، عشان كده الاندوميتريا كارسينوما هنا افضل بكتير جدا جدا جدا من السيرفايكال كارسينوما. الاندوميتريا كارسينوما افضل بكتير من السيرفايكال كارسينوما. تجري ان ايه بقى الست دي؟ واحده عندها الاندوميتريا كارسينوما هتشتكي غالبا من فوز من الفوزا بيلينج، يمكن من بريم الفوزا بيلينج، يعني يمكن القصه دي تحصل قبل ما توصل لسنه الفوز، انما هي في الغالب بتحصل بعد الفوز. فدي الشكوى بتاعتها. يبقى عندها انفكتد ديسشارج ولا لا؟ مش في ليجن مش عارف رايبر ولا كراتك وفين ميادة، هتشتكي من افكتد ديتشارج. وفي الادفانس كيسز هتشتكي من بين وكشاكس. طبعا الشكوى بتاعتها بقت عامله بالظبط زي ايه؟ ده كان سبب يعني بليدنج وافكتد ديتشارج وفي الادفانس كيسز بين وكشاكس. مع الوصل بقى الفرق الفرق في الشكل اللي قلت لكم عليه المره اللي فاتت، عينين كان سبب فيهم منظر اللي هو اليوم ده. عموما مش دي بس الحاجه الوحيده اللي بنعتمد عليها في الدايجنوز. الاكزامينيشن بقى برضه من الاول جنرال اكزامينيشن يمكن تلاقي العلامه بتاعتك ولا حاجه كده. جنرال الاكزامينيشن نلاقي ايفيدنس اوف ديستنس ستريس زي ما قلنا ممكن نلاقي وجود في الليفر في الدايجنوز في الايفيدنس اوف ديستنس ممكن مثلا سوارينج كده في الفاتنس ولا بتاع بتاعي سوارينج. اوفيريان بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ممكن تلاقي اوفيريان جوه ولا عمل القصه يجب ان ياخد ده طبعا. انت بقى هتلاقي الممبر بتاعها كبير وسيمتري في الجندور واول مكان الفراغ دي بقى عندها حاجه اسمها بايوميترا. عندها الميترا بتاعها مليان فص ممكن تحصل برضه وممكن تلاقي في الاكزامينشن حاجه زي كده. بايوميترا هو ايه اللي هيجيب فص هنا؟ سهل قوي يا جماعه مش عارف السن. يعني عندها انفكشن غني ما هو في ليه الدرايفر والنيكروتيك والفيلم هي ده عندته الامباكت انفكشن. طيب عندها في الجنبات لانه في السن الكبير اللي هو بين قوسين سن العيانين دول بيحصل اتراتيك تشينجز في السيرفايكال كنال. السيرفايكال كنال بيحصل فيه شويه تفريز في دي في السن ده برينج يعني يتكون فص يقدر يخرج يقدر يتجمع كده. وعشان كده العيانه ممكن يبقى عندها بايوميترا. بايوميترا يعني فص هو اللي فانا هرجع تاني انا بفحص عيانة وبتقول ان بيترك اسمه ممكن يدرس يبقى فرد نورمال سايز خالص وممكن ده اسمه كلارك ستايل لو قلت لكم مره ده كان ده بيحصل في السيرفايكال وفي الاندوميتريال كارسينوما. هو اصلا المفروض احط ساوند ساوند ده جزء من الجينيكولوجي في الاكزامينشن كمان عشان اعرف طول مين هنشوفه ده اقل من 8 سم ولا اكتر من 8 سم هيحصل تيست دي الانفستيجيشن بتاع الهلاك الانفستيجيشن بتاع الجلاد انفكشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي في انفستيجيشن بقى ثانيه لتشكيك الانفستيجيشن اهم حاجه في الموضوع كله من اوله لاخره بس هو موضوع ما ينفعش من غير كلمه فاكشن الميتريك اكتر من غير فاكشن كده مش فاكشن طبعا يعني اول ما يقولوا لك الميتريك اكتر يقول لهم فاكشن كده انتوا معايا معاك الكلام عن كده هو اساس التشخيص كله هو فاكشن كده هو الاحتكار العقلي مش مريض انت بتشخص بالبيوبسي بس ما هو ده البيوبسي هو ده البيوبسي بتاعنا الميتريك كارسينوما تاكل بروك الريجيون كده اللي هو تو بيز كات فالفراكشن كريتيك هي اساس الموضوع الريجيون كارسينوما ولا تشخيص الريجيون كارسينوما ولا مانجمنت وده الفراكشن كريتيك يبقى انت عندك ميتين كل دي جدا الموضوع انت ضد ما تقولش كلمه ده اساس التشخيص خالص هو الفراكشن كريتيك النهارده قبل كده مش عارف كنت بتوصل ولا دي شو دي تشخيص ممكن جدا بتعمل الكحك دي حاجه يمكن جديده شويه على التصور هو الكحك ده على فكره عند ما لقيت حد يبقى شايف باور تراكتور ولا مش شايف انت شايف حاجه خالص لو دخل عليها كحك تقعد تكحك وخلاص الكحك مع ابدع واحد بيعمل كحك ها عمره ما بينزل الكريتا كله خالص لا يمكن الكحك ينزل الكريتا كله لازم في اماكن تبقى واحد هو بيكحك مش شايف فلازم في حته بتبقى خصوصا بقى الدركان عند الكورني والحته دي او حته عند الفندس ممكن جدا تبقى لو انت بقى الان من القصه دي اعمل ايه الترانكو الاستروسكوبي راح تخش جوه البرانكل وهشوف ده ايه ايه اللي شكله اصلا واخد منه بقى غرض هو الغرض انتوبيك بقى فالاستروسكوبي ممكن يكون له قيمه خصوصا في الايرلي كيس لو النوخ عارف فيه اذروايز مالوش لازمه قوي ممكن تعمل باي انفستيجيشنز في الديتكت ممكن تعمل 3 اوبرتيف انفستيجيشنز بتكون بتعمل عليها بالاوبرتيف ستيج طيب الديفرنشال دايجنوستيك بتاع الميتا كاسينوما ايه؟ قلت الشكوى بتاعت الميتا كاسينوما الشكوى ايه؟ قلت الفوضى ليه او يمكن دي من الفوضى ليه؟ يبقى الديفرنشال دايجنوستيك فروم اذر كوز فده عندكم كده مكتوب اكزامبل ولا اتنين كده على الاسباب بتاع كوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز الكوز ال يبقى هو ده اللي بيرجع كده ده اللي من فوز الليدنج يعني معناها ليدنج اراوند للبول هو انا اي دونت كاتب قوي ان الواحد يستخدم الكلمه دي في البول لانها مش محدده بس وممكن تنوع نفسك يقول لك بالي من فوز يعني امتى لامتى بالي من فوز مين اراوند للبول يعني قبل من فوز بشويه بعد بشويه رجع راكبها بالورقه كده هتعدي انما بالبول بس فجعنا الصنوغرافي ده ممكن الواحد يعمله ممكن نعمل صنوغرافي الصنوغرافي يطبع فيه مثل ده ليش السجن التعليم الصنوغرافي سجن طبيعي خصوصا طبعا بقى فجعنا الصنوغرافي فجعنا الصنوغرافي دايما نضاف من الانسان بكتير فالواحد يقدر النهاردة بقى فجعنا الصنوغرافي يقيس السجن الطبيعي بدلت يعني تقدر تعرف ان ميتر ده قد ايه السجن بتاعه الطبيعي وهو بالتالي مفروض واحدة زيني ولو بصيت كده في الكلمة اللي عندك حتى ايده من اليمن انا كله توصيت الكلمة اللي عندك اهم اسباب فوز من الفوز ليدنج غير ده يعني ابارت من ده هتروفيك اندوميترايت يعني ست الصلاة اتروفيك اندوميترايت او اتروفيك باراينايتس ومن كتر الاتروفي بيحصل بينزل نقطتين ده فهنا لو واحدة عندها فوز من الفوز ليدنج المفروض الاقي الاندوميترا ايه اتروفيك لين خالص حاجة ما تتقاسش هنا هلاقي الاندوميترا بقى 6 مللي 8 مللي 10 مللي حاجة مريبة واحدة عندها 60 سنة حاجة مش تمام مش صح فده اللي ممكن يبان بقى بتاعنا في النظر انما حتى لو بان هو ده يغني عن ايه عن الفراكشن الفراكشن نكمل بقى البرنامج بقيت اللي بعد شويه عايز بقى من فضلكم لو سمحت يعني ما فيش اي حد يبص في الكتاب خالص عشان تحاولوا يعرفوا بعد اللي انت بتقولوه في الراجل ده لو اتفضحت ليه مش هتعرفوا عايز بقى بص ماشي ازاي ممكن فعشان تفهموها كويس لازم تبص هنا سيبك من انك تراجع كل كلمه انا بقولها في الورقه ولا في الكتاب ولا بعد كده وبص الكتاب لو لقيت حاجه مش مفهومه تقول لي خلاص هو الموضوع بتاع العلاج بتاع الاندوميترا كارسينوما حاجه تريتمنت بتاع الاندوميترا كارسينوما كان تيبيكالي ماشي كده العلاج كان ماشي كده كانوا بيعالجوا الاندوميترا كارسينوما ستيج 1 بانهم بيعملوا ابدومينال ريتراكشن يعملوا ابدومينال ريتراكشن خلاص ثبت بعد كده ان الابدومين ريتراكشن دي مش كفايه لكل العيانين يعني ايه؟ لان دي ست دي ودي اثنين اهو اصحاب اللي هو الاندوميتر كارسينوما دي عندها الاندوميتر كارسينوما ستيج 1 ودي برضه ستيج 1 مش كده برضه ولا ايه؟ دي ستيج 1 ودي ستيج 1 برضه ما هم الاثنين الكارسينوما از كونفايند تو ذا بادي اوف ذا فعلى حسب كلينيكال ستيجين تبقى دي ستيج 1 ودي ستيج 1 خلاص؟ بس انا وانتوا عارفين ان دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص دي فيها دي بارامتر بما انها فيها دي بارامتر فيها دي بقى فيها ايه؟ يبقى مين فيهم اللي بيقضيه استراكتوري ايه اللي ما يقضيهاش استراكتوري؟ مين اللي بيقضيها استراكتوري فيها؟ وتبقى الحاجة دي كلها بتوصل لغايه تانية دي استراكتوري اللي بيقضيها مش علاج ما اقدرش ان انا اقرر ان كلهم يعملوا استراكتوري دي هتتظلم ومش هتتعالج ما اقدرش ان انا اقرر ان كلهم يعملوا راديكال استراكتوري دي هتتظلم 2% هيجي لها مرتبط تنسل سيرجري تشيل الليمفوز بتاع عشان ايه؟ ما يكفي عليها استراكتومي خلاص. فعشان كده قالوا هنعمل ايه؟ قالوا طيب اذا كان دي اسمها ستيج 1 ودي اسمها ستيج 1 حاول ان هم يفرقوا ما بينهم شويه. قالوا والله لو كان الفوليوم اوف التيومر كبير لو حجم التيومر كبير هيبقى احتمال ان يكون في دي بايوتر ديفيجن اكتر. والفوليوم اوف التيومر ده هيبقى ليه ناكد على السايد اوف وده اللي بيفسر حكايه ان هم قسموا ستيج 1 الى 1 ايه 1 بي. يعني انا اقدر اقول لنفسي اذا كان حجم الليدرا اكثر من 8 سم يبقى الليدرا ده كبير ويبقى بالتالي التيومر كبير وده طبعا تاثيره مش اكيوريت قوي يعني شكل فيري اندايركت وبعدين في حاجات ممكن تكبر الكافيتي تنفت فايرويد مش عارف ايه فعشان كده هون ايه 1 دي ما بقتش مهمه بس حكايه 8 سم اللي بعدهم سالني عليها دي 8 سم سايد اوف الليدرا يعكس السايد اوف التيومر او الفوليوم اوف التيومر الى حد ما فهم قالوا طيب بما اني مش عارف اعمل انتراكتوري بس ولا نعمل راديكال استراكتومي او طب هنعمل حاجه احنا هنعمل العينين دول كلهم استراكتومي مبدئيا استراكتومي خلاص خليها ماشيه كده ان العلاج يبقى كله استراكتومي وبعدين بعد ما اشيل اليوترس بعد ما انا اروح خالص كده وكل حاجه تبقى تاخد اليوترس ده توديه للدكتور الباطنشي الدكتور الباطنشي هياخد عينه منين؟ من المايوميتر عشان يشوف الدبث اوف مايوميتر انفيجن وهيرد عليه يقول لك يا اما العينه ما فيهاش مايوميتر انفيجن او فيري سوبرفيشال او فيها ديب مايوميتر انفيجن حقاً بقى اللي فيها ديب مايوريتر ريفيجن دي خلت العلاج بتاعها بالكامل ولا لسه بقى لها حته؟ بقى لها ايه؟ ما ده انا خلاص شلته يبقى بقى لها سمات فين وفين؟ في البارميديان والبلفيك لينك صح كده؟ في الباراميت ده وفي الفاند كليشن في المتابعة ايه؟ في المتابعة ايه؟ في المتابعة اكترنال ايه؟ يبقى هما العينين في ستيج 1 كلهم بيتعمل لهم ايه؟ ديستراك برضو ايه؟ اللي هيطلع فيها بعد كده ديب ميوميتر الانفيجن يبقى ما تعالجينش بالكامل لانها براوة فيها ديب ميوميتر الانفيجن يبقى فيها الفاند كليشن يبقى انا سايب للفاند كليشن في الباراميت الفاند كليشن وبالتالي دي بقى لما تجيب لك التقرير دوس فيه اذا طلع فيه ديب ميوميتر الانفيجن يبقى بعدها تاخد دوس او تاخد الفاند كليشن مفهوم على فكرة كده؟ وكانوا بيقولوا stage 2 stage 2 اللي هو cancer cell cancer body spreading the cells body رايح للcervix كويس؟ يبقى قال لك ده يتعالج كأنه cervix رايح للbody هو cervix رايح للbody ده يبقى stage كده 1D دي ملاحظة أرجو ان انت تخلوا بالكم منها ان cervix لما بيروح للbody بيبقى اسمه 1D والbody لما بيروح للcervix بيبقى اسمه 2 anyway العلاج واحد اللي هو لسه اخدينه أول امبارح اللي هو ايه؟ يا radiotherapy يا verified stage 3 treatment is individualized اريح individualized يعني ايه؟ يعني كل حالة مستقلة بذاتها كل حالة بقى على حسب ظروفها كان عنها تخينة ولا رفيعة ولا الانديفيدوال الرسومة بتاعتها شكلها ايه ولا الدايبيتس والهايبرتنشن هي فيها ريسك العملية ولا ما فيهاش انت تعرف دكتور radiotherapy كويس جهاز شكلها ولا عطلات يعني في فاكتورز كتيرة جدا وكل حالة بتبقى تتعالج على حدة مفيش انا قلت لكم حاجه مره ثانيه قلت لكم اللي بيحدد البرايمري لاين اوف ثيرابي هو ان في واحده فيهم بوضوح السرفايفر ريت بتاعها احسن من الثانيه هنا مفيش فرق كبير مفيش فرق كبير اعمل انت عايزه بس اعمل بقى ريديو ثيرابي ولا اعمل جراحه اللي يعجبك حاجه مش هتفرق كتير على حسب حاله بقى ايه ستيج 4 اسبانيال في اسهل من كده طيب مفيش اسهل من كده بس ده علاج اندوميتريال كارسوما ببساطه بس هي الحكايه مع الاسف الشديد مش وقت غير ببساطه هي اكتر شويه من كده بس احنا متفقين على الجزء الاولاني بقى يا جماعه خليكم معايا بليز متفقين على ده خلاص؟ كويس. رجعوا بعد مرحلة بقى من الكلام ده قالوا لا ده الحقيقة بقى في other prognostic factors يعني في factors أخرى بتتحكم في البروجنوسيس غير clinical staging وغير lymphatic spread في مثلا حاجة اسمها microscopic spread to the cervix ممكن يحصل spread to the cervix microscopic أنا مش بتوش ما بيتشافش بالعين مجرد بس هو موجود ممكن يحصل microscopic spread to the cirrhosis دي حاجة برضه ما شفتهاش من ضمن الحاجات برضه اللي بتتحكم في البروجنوزس الجريد اوف ذا تيومر كل ما جريد يبقى ناحية 3 اكتر كل ما التيومر يبقى ادمت بريشيتد البروجنوز بتاعه وحش الهيستولوجيكال تايب في هيستولوجيكال تايب زي البابيلاري ادينوكارسينوما دي قلت لكم البروجنوز بتاعها وحش فهم قالوا ايه بقى عقدوا الحكاية سنة عقدوها سنة ازاي يعني قالوا العيانين بتوع ستيج 1 هيتعمل لهم برضه ديستراكت زي ما اتفقنا بس بقى كان مفروض ان انا الاول كنت بعمل هيستيركتومي وقت البطنه على كده وابعت الليبرس ده للدكتور الباثولوجي دلوقتي بيقول لك لا ما تقفلش بطنها اعمل ايه بقى خد معاك الدكتور بتاع الباثولوجي ده في اوضه العمليات هناخد الدكتور الباثولوجي معانا في اوضه العمليات وهنقول له تعالى بقى هتعمل لنا فروزن سكشن انا هفتح بطنها واول ما هفتح بطنها هاخد حاجه عينه من البريتونيال فلو او ادلق سلاين جوه البريتونيال كافيتي واغسل واخد اللباش ده والفلويد اللي هيطلع واديه للدكتور الباثولوجي اذا لقى فيه مالجنال سيل يبقى ده معناه ايه معناه ان التيومر وصل لغايه فين؟ لغايه السيروزا وده يستدعي منك انك تعمل بقى بوست اوبرتيف ريديشن وهكذا او تعمل اكستنسيف ريسكشن دي حاجه الحاجه الثانيه اني هعمل بالبيشن اوف ذا بلفيك ليمف نودز الليمف نود ده هلاقيها ان لارج هشيلها بس وديها له ما هي ممكن تبقى ان لارج لاي سبب اخر مالجنسي ولا انفلاميشن ولا كده اللي هلاقيها ان لارج هديها له وساعتها واحنا في اوضه العمليات هعمل لها ايه؟ فروزن سكشن ويقول لي الليمف نود دي بيها مالجنسي ولا لا طبعا لو لقيت اللي ممكن فيها امرجنسي هنبقى نغير بقى التصريح مش هنكتفي بالاستراكت هنقلبها بايه؟ راديكال استراكت اتفقنا؟ كويس وبعدين تشيل اليوترس تشيل اليوترس وتديه له او تفوت البطن معانا وتقف بقى شويه هو هياخد اليوترس ده يفتحه واساس مين؟ الدس اوف ماي يوترين مش هيرد عليك من هناك من جنب الفوق ده وهو ماسك اليوترس يرد عليك يقول لك خلي بالك دي فيها ديب ماي يوترين تروح مكمل مكمل اسئله بقى طالما فيها ديب ميوميتر انفيجن تبقى اكيد فيها لمفاتيك سبريد طالما فيها لمفاتيك سبريد يبقى لازم اعالج اللمفاتيك سبريد في ساعتها واحنا في اوضه العمليات هيقول لك ايه اللي فيها بالظبط وهيعمل برضه فروزن سكشن وهيقول لك الجريد اوف ذا تيومر والهيستولوجيكال تايب اوف ذا تيومر وبرضه هيبص على مايكروسكوبيك سبريد تو سيرفيس اصل هي لو كان فيها مايكروسكوبيك سبريد تو سيرفيس تبقى اكيوري انا كنت فاكرها ستيج 1 سيتر ات ستيج كام؟ 2 تبقى محتاجه بقى مش هيستركتومي تبقى محتاجه راديكال فمين وجهه النظر؟ يعني انت بتعمل اسسمنت للفاكتورز كلها البروجنوستيك فاكتورز كلها بتعملها اسسمنت جوه اوضه العمليات مش بقى بعد ما تقفل بطن العيانه وده بيديلك فرصه لحاجة تانية. هو أصلا لما أعمل هيستيركتومي وأشيل اليوترس بس وأربط الحكاية بديب مايميتريال إنفيجن فقط، يبقى في حاجات ممكن تبقى مست. ودي حاجة. الحاجة التانية إنه ممكن ساعتها ما فيش قدامي غير إن أنا بعدها تاخد بوست أوبرتيف ريدي ثيرابي. إنما لما أعرف الفاكتورز دي وأنا في أوضة العمليات قدامي بدل الاحتمال واحد احتمال إيه؟ يعني ايه بدل الاحتمال واحد احتمال ايه؟ يعني ممكن اكتفي كده وقت المصنعه على كده، بس ابقى عارف كويس اني هبعتها تاكل ايه؟ بوست اوبرتيف ريديشن. وممكن اقرر ان انا لا مش هعمل بوست اوبرتيف ريديشن، انا في ساعتها هوسع الاكستنت اوف ريسكشن، يعني هحول الهيستيركتومي الى راديكال هيستيركتومي. يمكن انتوا لاحظتوا حاجه ان انا ام افويدنج اللفظ بتاع فيرتايم، انا عمال اقول راديكال هيستيركتومي ما بقولش فيرتايم، لسبب لان عشان اقول فيرتايم لازم اشيل بالظبط زي ما فيرتايم قال، لا اكتر ولا اقل. انما هنا ممكن اشيل اكتر ممكن اشيل اقل اكوردنج للي هلاقيه. فهنا في راديكال شويه، راديكال قوي، راديكال اكتر، وهكذا على حسب انا هلاقي ايه. هلاقي اي ليمف نود مثلا لافكت، هلاقي تيومر طالع من عند الكورن دي، يبقى الليمف نود الافكت الاكتر هي الناحيه دي. فهنا هتعرف ان بتقول انك بتوسع الاكستنت اوف سكشن وخلاص اكوردنج للي موجود. وهو كل ما توسع الاكستنت اوف سكشن او كله على بعضه اسمه سبب اتفقنا راديكال استراكت. مش هحدد نفسي، مش حالز لنفسي بكلمه ايه غير تايم. تمام. ومن هنا بقى انت مفروض لما بتفتح بطنها بتعيد تقييم الستيج مره ثانيه. مش في عيانين انا ببقى فاكرهم ستيج 1 بس لما بفتح بطنها وبشيل اليوترس مش بيطلع فيها مايكروسكوبيك ستريبت السيرفيس، تبقى اكتر يعني دي ستيج كام؟ ستيج 2. بس انا ما عرفتهاش الا اثناء الجراحه، ما كنتش عمري هعرفها كلينيكال، ده مايكروسكوبيك ستريبت. فعشان كده احنا المفروض لما بنفتح بطن العيانين دول بنفتح بطنهم ونعيد تقييم الستيج مره ثانيه. يعني نعمل بقى اثناء العمليه حاجه اسمها سيرجيكال ستيج، سيرجيكال ستيج اثناء العمليه واحنا فيها. هتلاقي مثلا 1 اللي هو كونفايند تو ذا بودي ده بيتقسم 1A او 1A وB وC. 1A اللي هي ما فيهاش مايميتر ستريس خالص، 1B اللي فيها مايميتر ستريس بس اقل من النص، 1C اللي فيها ديب مايميتر ستريس. وهتلاقي 2 اللي هو ستريس سيرفيس بيتقسم ل 2A و 2B على حسب ده مايكروسكوبيك ولا ماكروسكوبيك. يعني انا لما بفتح بطنها برجع اعمل بقى ساعتها سيرجيكال ستيج. يبقى عندنا بقى في حاجه بقت اندوميتريال كارسوما بقى لها يجي 12 سنه 10 سنين 12 سنه اللي هي سيرجيكال ستيجنج لحالات الاندوميتريال كارسوما. طيب اللي بعده عشان نبقى فاهمين الامور بشكل متوازن، هل السيرجيكال ستيجنج بديل عن الكلينيكال ستيجنج؟ يعني الواحد يخش الامتحان يقول لهم الكلينيكال ده قديم ووقفت عليه وخلاص انتوا مش عارفين حاجه والسيرجيكال هو الجديد؟ طبعا لا. هو انت بتبتدي بالاول في الكلينيكال ستيجنج. ادي لك مثال، افرض العيانة انا شخصتها كلينيكالي ستيج 3 كويس، وستيج 3 علاجه انديفيدوالايز، اعمل اللي انا عايزه، ادي ريديو ثيرابي اكسترنال وانترنال وكل حاجه. اي دونت هاف تو دو ات على بروفيت. يعني ممكن من الاول اقرر انها ستيج 3 وعالجها على اساس انها ستيج 3 ومش هعمل لابراسكوبي خالص. وممكن ايفن الاقيها ستيج 4 وما اعملش لابراسكوبي، هي 4 فيها متاسس زي ما تفتح بطنها دي مش هيلا، هتلاقي ايه زياده في ستيج 5 مهما هو فيه، ما هي ستيج 4 وخلاص وخلصت، هتعمل ليه لابراسكوبي؟ قايمين السيرجيكال ستيج مين؟ وده اللي هيبين بقى انتوا هضمتوا اللي انا بقوله ولا لا. هل السيرجيكال ستيجنج اساسي في كل الحالات؟ امال اساسي في اي حاله؟ الايرلي كيس اللي هي تبدو انها ايرلي، اللي انا شايفها كده على قد ما انا شايف هي كلينيكال 1، انما ممكن لما افتح بطنها تطلع انها سيرجيكال اكتر من 1، ممكن تطلع 2 فاهم لو ظهر فيها مايكروسكوبيك سبريد في السيرج، ممكن تطلع 3 لو كان في مايكروسكوبيك سبريد وصل لغايه السيرج. وساعتها هعدل العلاج في اوضه العمليات، هحولها من ايه الى ايه؟ من الاستراكتومي اللي كنت ناوي اعملها الى راديكال استراكتومي، او فاصل دي لو انا شايف ان راديكال استراكتومي انا ما اقدرش عليها ولا مشاكلها اكتر من فايدتها، ممكن اقفل على كده وبعدها تاخد ايه؟ بوست اوبراتيف راديشن. بس انا هنا كان عندي فرصه اثناء اللابراتومي ان انا اعمل اسسمنت للبروجنوستيك بتاعتي. ايه دي الفكره؟ الكلام بقى اللي انا قلته ده هل في حاجه مش مفهومه؟ فاهمين اكيد؟ هو مكتوب عندكم، مكتوب عندكم بقى واحده واحده كده، مكتوب عندكم الايه؟ مكتوب عندك بروجنوستيك فاكتورز. يعني ايه الفاكتورز اللي بتحكم في البروجنوستيك؟ الفاكتورز اللي بتتحكم في البروجنوزز هي طبعا الستيج والتريد والليمفاتيك سبريد والدبث اوف ماي ميدريال انفلتريشن وهكذا. يعني الحاجات اللي كنت بتكلم عليها هي اللي بتحدد، والهيستولوجيكال تايب والديجري اوف ديفرنشيشن كل ده بيحدد البروجنوزز على بعض. دول اسمهم بروجنوستيك فاكتورز، ودول تمهيد مهم عشان الواحد يفهم ايه؟ سيرجيكال ستيج. يعني انا عايز اقول لك ان في اذر فاكتورز لازم تحطها في الاعتبار. دي حاجه. الحاجه الثانيه السيرجيكال ستيجنج نفسه، سيرجيكال ستيجنج نفسه هو مكتوب بس انا مش يعني مش طمعان قوي ان انتوا تحفظوه، اقراه بس كده افهم اللي بيتكلم عليه مش لازم تحفظه. ما اقدرش اقول لك ان في حاجه اسمها سيرجيكال ستيجنج وخلاص، اديني كده كتبه لك عايز تقراه اقراه يبقى احسن، يعني مش لازم الواحد يحفظه. وبعدين العلاج بقى العلاج العلاج بالفعل هتلاقيه مكتوب زي ما اتفقنا عليه، هتلاقي مكتوب كل حاله فيهم بنعمل فيها ايه. برضو هقولها لكم كده، العيانه مثلا اللي هي ستيج 1 انتوا تقولوا لي ستيج 1 هنعمل فيها ايه من غير ما نقرا. ستيج 1 هعمل لابارات، وفي لابارات اللي مبدئيا هعمل استراك، بس هعمل اسسمنت للحاجات التانية. لو لقيت اي حاجه فيهم بوزيتيف يبقى يا اما هعمل ايه او ايه، يا اما هشيل اكتر هوسع الاكتنتو ريسكشن، يا اما هقفل وابعتها تاخد فرصه اوبرتيف. طب العيانين اللي هم تو دول يخش تحت بالهم حاجتين، كلينيكال تو او سيرجيكال تو. يعني ايه؟ يعني في عيان انا مشخصها من الاول انها ستيج 2، قبل ما دخلها اوبر عليها انا مشخصها انها ستيج 2، فممكن ابعتها من الاول تاخد ريديو ثيرابي وخلاص. وفي عيانه ما شخصتهاش تو الا بعد ما فتحت بطنها، كنت فاكرها 1، كنت فاكر انها 1 بس لما فتحت قال لي خلي بالك دي فيها مايكروسكوبك سبريد للسيرج. فانا فوجئت اثناء العمليه دي طلعت مش 1 دي طلعت سيرجيكال 2 بقى. فساعتها برضه نفس القصه، يا اما احولها من هيستريكتومي الى راديكال هيستريكتومي، يا اما اقفل على كده وبعدها تاخد فرصه اوبريتيف ريليشن. هو ده بقى المكتوب عندك اللي هو في تو كلينيكال، كلينيكال يعني شخصها من ايه؟ من الاول. وفي سيرجيكال 2، سيرجيكال 2 يعني ما بانش انها 2 الا اثناء العمليه. ما بقتش بقى صعبه كده، تلاقي دلوقتي لما تقرا الكلام مش المفروض يبقى في حاجه صعبه. مع وضع الاعتبار الاتي، اولا التفاصيل بتاعت الريديوثيرابي ها موجوده في كانسر سيرفيس، مش هرجع اكتبها تاني اكسترنال وانترنال وكونتر انديكيشن بتاع هم هم، الديتيل بتاعت الريديوثيرابي مكتوبه في كانسر سيرفيس. فده لو سؤال هتكتب الريديوثيرابي انواعها اكسترنال وانترنال وكونتر انديكيشن دول كومبليكيشن. دي حاجه. الحاجه الثانيه من فضلكم ما حدش يعتبر ان السيرجيكال ستيجنج ده حاجه جديده وان الثانيه راحت عليه، لا هو ما راحش عليه، هو مكمل ليه. السيرجيكال ستيجنج مكمل للكلينيكال ستيج، عشان ما تبقاش حاله انت متصور انها 1 وسبت فيها حاجه. هي دي الفكره. بس هو ده العلاج. مفيش حاجه طبعا، ما عنديش حاجه اقولها غير كده، هو ده العلاج وهي دي البروجنوستيك فاكتورز اون بيس، مفيش حاجه في الموضوع ده. اكيد فهمتوا؟ شوف في حاجه بقى كان حد سالني فيها المره اللي فاتت اللي هي كانسر سيرفكس وبريجننسي، هنا بقول تاني ازاي؟ كانسر سيرفكس وبريجننسي باين بقى في حد عنده اسئله في الاندوميتر كارسينوم؟ نعم. بروجستيرون دي سابتل ده في العلاج بتاع يمين ستيج 4 او ثالث. العينين اللي هما ستيج 4، ستيج 4 دول احنا متفقين من المره اللي فاتت ان مفيش واحده ستيج 4 بتشد، فانا بدي علاجه خلاص، بدي ثالث تريتمنت وممكن ادي جرعات مهوله من البروجستيرون، ماسف دوز اوف بروجستيرون. طالما ان التيومر فيه بروجستيرون دي سابتل، ارجع للكلام اللي كنت بقوله من شويه، كنت بقول ان البروجستيرون بيساعد على ان اكتيفيشن وكونجيجيشن اوف الايستروجين في الليفر. انا عايز اخلص من الايستروجين، هو تيومر ايستروجين ديبندنت. دي حاجه. تاني حاجه قلت لكم عليها برضه النهارده ان البروجستيرون بيقلل الريسبتورز بتاع الايستروجين، يعني بيقلل تاثير الايستروجين. فممكن ادي جرعات كبيره جدا جدا جدا من البروجستيرون على اساس انه يعمل توازن مع الايستروجين ويقلل الريت اللي بينتشر بيه الليفر في التيومر ده. بس الكلام ده بروفايدد ان التيومر هو نفسه فيه بروجستيرون ريسبتور، السيلز اوف التيومر نفسها لازم يبقى فيها بروجستيرون ريسبتور عشان يعرف يشتغل عليه. لو كان ما فيهاش بروجسترول يتسبب في ده بروجسترول دي زي ده مش علاج، ساعتها بقى مش حد بروجسترول، حد كيمو ثيرابي. يبقى لو التيومر سيلز فيها بروجسترول ريسبتور ده معناه ان البروجسترول هيعمل فيها اصلا، هيعمل الحاجات اللي انا عايزها دي. اذا ما فيهاش بروجسترول ريسبتور يبقى تاخد كيمو ثيرابي. خلاص؟ بس الساركوما دي حاسبها للمره الجايه ان شاء الله. هو كان في كيف طرح كده من مجموعه ثانيه من برضه عندكم، يعني في ناس عايزين ياخدوا درس زياده الاسبوع ده عشان يخلصوا بدري الاسبوع ده، قال بقى الكلام مظبوط ولا لا؟ في حاجه اسمها يوتراين ساركوما. اليوتراين ساركوما دي ممكن تبقى موجوده في البادي اوف اليوترس، ممكن تبقى موجوده في السيرفس. لو هي موجودة في البادي اوف ليفرس هيبقى اسمها كورفوريا ساركوما، لو هي موجودة في السيرفس هيبقى اسمها سيرفايكال ساركوما. الكورفوريا ساركوما طبعا الساركوما دي از بريكنج تيومر اوف ماسل، هتطلع منين؟ كورفوريا ساركوما تطلع منين؟ تطلع من المايوميتريوم شخصيا، يعني ممكن الساركوما تبقى رايزنج من المايوميتريوم شخصيا، وممكن الساركوما تبقى طالعة من حاجة كنت سمعته عليها. لا تطلع منين الساركوما؟ كل حاجه اسمها عليه فايبرويد، فايبرويد ده ممكن يحصل فيه سرطان في الجنين، يعني ممكن الماي ميتا الشخصيه دي ساركوما, وممكن ساركوما تبقى رايزنج من فايبرويد يحصل فيه ساركوماتيك تشينج. الساركوما ممكن يبقى لها اصل ثالث بعدين ده وده, ممكن تطلع من الهول اوف بلاد داس, لان الهول بتاع بلاد داس دي مصدر, فممكن تطلع ساركوما من الهول بتاع بلاد داس. وممكن كمان الساركوما تطلع من الاندوميتريوم, دي شكلها غريب شويه. يعني احنا الاندوميتريوم كنا قلنا بيطلع منه ايه؟ كارسينوم. بس الاندوميتريوم ده لو راح بصله كويس هتلاقي ان الاندوميتريوم ده عباره عن جلانز وستروما. الجلانز والسيرفيس الاثيليوم هم دول اللي ممكن يدوا كارسينوم. الستروما بقى هي اللي ممكن تدي ساركوما. في شيء اسمه سترومال ساركوما, ده اسمها كده سترومال ساركوما. حتى سترومال ساركوما دي احسن انواع الساركوما من حيث البروجنوزس, هي احسن واحده. المالجنسي او الجريد اوف مالجنسي بتاعها اقل واحده فيه. يبقى في الاخر الساركوما اللي هتيجي في الكارديو ديوتريس دي ممكن تكون طالعه من البايوميتريوم دايركتلي, ممكن تطلع من الفايبرويد, ممكن تطلع من الهول بتاع بلاد فاسلز, وممكن تطلع من الستروما او دي اندوزيس. الساركوما بشكل عام از ديزيز اوف اولد ايج, اكبر سنه فاصل سن 55 57 حاجه كده, هي ديزيز بتاع سن كبير. ده نمره واحد. نمره اثنين, بيحصل الانلارجمنت ريبرس, والانلارجمنت ريبرس ده بيبقى ايرريجولار انلارجمنت. ايرريجولار انلارجمنت يعني ما بيكبرش بشكل سيمتريكال, بيكبر بشكل ايرريجولار. برزنتيشن هاي رايت اكيد دي برزنتيشن از دي دي السن ده بيبقى اسمه بوست اون بوز اوف دي. فهو البرزنتيشن الاساسي بتاع العيانه از بوست اون بوز اوف دي. لو العيانه دي سمعنا الكلام هنعمل لها كحت. الكحت ممكن يبان فيه ساركوما واوقات ما يبانش كده, لان هي التيومر طالع في الغول او بيوترس, فممكن تبقى مش في الكحت, ممكن ما تبانش الكحت. وممكن الساركوما تبقى اكسيدنتال ديسكفرد, يعني انت فاتح بطن واحده على اساس انها عندها فايبرويد, وبعدين بعد ما تشيل تكتشف ان الفايبرويد ده فيه ساركوما تشينج. الفايبرويد بيتميز بابيرنس معينه كنا قلنا عليها اسمها ايه؟ ويرلي ابيرنس. في حين ان الساركوما ليها ابيرنس تاني بقى اسمها فلاشي, مش هي التيومر اوف ذا ماسل, فهي بتتميز بكلمه فلاشي ابيرنس. التيومر نفسه ايه؟ فلاشي, يعني شكله زي الفلاشي. في شرايين فيهم ساركوما, ده وده, الاثنين دول ساركوما. هو انتوا برضه زي ما اتفقنا هتبقى عارف ان ده ساركوما وكل حاجه, بس برضه بنفس المنطق الجار ده بيسالك على جراس باثولوجي, هيتحط قدامك الجار هتقول ده تيومر غالبا ايه؟ ساركوما. هيقول لك ايه اللي خلاك تقول عليه ساركوما؟ الفلاشي نيتشر اوف التيومر, مش هو ده اتفقنا عليه؟ يبقى في كلمه معينه في جراس باثولوجي هي نفسها اللي بتبقى مطلوبه من الواحد فيه الانترفيتيشن بتاع الشخص. في جزء كده قد يكون مكتوب عندكم او مش مكتوب, يعني في نسخ مكتوب فيها نسخ ثانيه لا, الكلاسيفيكيشن بتاع الساركوما هو ملوش لازمه, يعني لا حد بيستهدف ولا بتاع, كنا ملوش لازمه. الاورجن بتاع الساركوما دي حاجه اسمها بيور هومولوجس وبيور هيترولوجس ومش عارف ايه, دي ما بتستهدفش لازمه. دي الافيد الساركوما لما بتتشخص بيبقى علاجها راديكال سيرجري. هي الساركوما طبعا زي ما انتم عارفين طريق البراز الاساسيه بتاع الساركوما هو العلاج هنا اساسا راديكال سيرجري فولو باي ريديو, بنعمل راديكال سيرجري وبيجي بعدها ريديو سيرجري مينيمايز احتمالات الريكرنس. والحالات الريكرنس اللي فيها في مشكله, يعني هو كل العلاج اللي عندك هو اي حاجه متاحه في علاج المريض, راديكال سيرجري وراديو ثيرابي وكمان كيموثيرابي في الادفانس او ريكرنس. هو ده اللي احنا عايزينه من الساركوما الثاني من الكوربوريال ساركوما. في بقى ساركوما ثانيه ممكن تطلع من السيرفكس, بس اسمها سيرفايكال ساركوما. ما هو السيرفكس برضه فيه كونكتد تيشو وفيه شويه ماسل فايبرز, فممكن تطلع ساركوما من السيرفكس نفس المنطق يعني. بس في بقى نوع ساركوما خاص شويه ممكن يطلع في السيرفكس, ده يحصل في البنات الصغيرين في الاطفال الصغيرين, واحده عندها 5 سنين 4 سنين حاجه كده, بيجي لهم اوقات ساركوما, نوع من الساركوما اسمها ساركوما بوتريويد. الساركوما بوتريويد دي بتعمل بوليفويدال جروث, بتعمل جروث شكله بوليفويدال, عشان منظره بوليفويدال كده بيطلق عليه اسم بيسموه اوقات جريب لايك ساركوما. جريب لايك ساركوما لان شكلها بوليفويدال ماس زي عجول عيله كده, دي اسمها جريب لايك ساركوما. دي بتحصل في كندا, بتحصل في الاطفال الصغيرين. هي دي ليها ميزه انها ما بتعملش ايرلي بلاد فريند, يعني هي بتكبر اساسا لوكالي, بتكبر لوكالي وتبقى بوليفويدال جروث. هي هتعمل بلاد سبريد, بس البلاد سبريد فيها بيبقى متاخر شويه, ما بيبقاش ايرلي. فدي ميزتها ان البروجنوز بتاعها ممكن يبقى كويس. بس عيبها بقى في حاجه, البوليفويدال جروث بتاعها ده اوقات بيبقى شكله انتايرلي بنايم, بيبقى خاصه ممكن يكون ميست في الدايجنوز, يعني ممكن الدايجنوز بتاعه تبقى ميست. نتيجة لأنه شكله بره كده بيبقى شكله مش مليجنة ده وشكله بينعش تبقى شكلها زي بولد كده عليه وممكن تبقى بس دعجنون anyway لو بقى properly diagnosed the treatment is radical resection radical surgery يعني شبه طمع سيرفيس باليوترس بالأبر فجعينا كل الوضع ده بشكل this is radical surgery نعرف ان المنظر طبعا شكله مش قلع صوت كده radical surgery بس الصوت كمان بتعرف ساركوما مش بتعرف بورغارد يعني هو العلاج هنا radical surgery radical surgery بيجي نتائج كويسة باعتبار انه عادة ما فيش early cancer ده كل اللي يخص الساركوما ده احنا نخش في موضوع اللي هو الوكيل الجلوس اه ده كده ده ساعه تركيز اصلا هو